بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لبد شعره عند الإحرام وحلق، أي لبد شعره عندما أراد الدخول في الإحرام، وذلك من الميقات، وحلق فيما بعد عند الإحلال، لأن حلق تأتي في زمن متأخر. فإذا قوله قول البخاري رحمه الله: باب من لبد شعره عند الإحرام وحلق، أي حلق فيما بعد عند حصول التحلل. والرسول عليه الصلاة والسلام لبد شعره وقلد هديه واستمر على إحرامه بالحج والعمرة حتى جاء يوم النحر فنحر هديه. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في الحلق، يعني قوله حتى أحل من إحرامه، يعني أنه استمر ملبدا شعره وباقيا على إحرامه حتى جاء وقت الإحلال الذي هو الحلق بعد الرمي. الحلق بعد الرمي، فليس فيه تنصيص على الحلق، ولكن فيه بيان التحلل الذي يكون عند التحلل الأول الذي يكون بعد رمي الجمرة، وهو التحلل بالحلق، فيكون رمى وحلق فتحلل بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو حلق ولم يقصر. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبد شعره وأحرم من الميقات، وعندما جاء وقت الإحلال الذي هو العيد حلق رأسه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. قال رحمه الله تعالى: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته، يعني بعدما طاف وسعى، بعدما طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، لما قدم كطاف وسعى واستمر على إحرامه إلى يوم العيد، ثم إنه بعد الرمي حلق، نحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التنصيص على الحلق، ولهذا بعض الشراح أو بعض النسخ جعل هذا الحديث تابعا للحديث الأول، للباب الأول، وفيه التنصيص على الحلق. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله قال: حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. وجاء يعني في بعض الروايات ذكر المحلقين مرتين وفي بعضها يعني ثلاثا, وأنه بعد الثالثة قال والمقصرين, وهذا فيه التنصيص على الحلق وعلى أنه أفضل من غيره, الحلق أفضل من غيره, ففيه حصول الحلق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حلق ودعا للمحلقين, حلق ودعا للمحلقين ثلاث مرات, وبعد الثالثة دعا للمقصرين مرة واحدة. فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير, وذلك أن من الناس من يبقي شعره للتجمل وللزينة ويشق عليه أن يحلقه وإن فيقصر حتى يبقى شعر يتجمل به. والذي ولما كان الأمر حصل للتحليق والتقصير التحليق والتقصير ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم محلقين ثلاث مرات ومقصرين مرة, لأن دل على أن الحلق أفضل, لأن من المحلقين من من من أصحاب من من الحجاج من يشق عليه أن يحلق رأسه ليبقي شعرا يتجمل به. فلما كان المحلقين حصل منهم التحليق فإنهم أزالوا الشعر كله تقربا إلى الله عز وجل, ولم يبقوا شيئا يتجملون به في هذه الحياة الدنيا, وإنما حلقوه لله وتركوه لله وأزالوه من أجل الله, ولم يبقوا شيئا منه ليتجملوا به. فلهذا عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. وقولهم والمحلقين هذا يسمى العطف التلقيني, العطف التلقيني يعني يطلبون منه أن يعطف على المحلقين المقصرين, وهذا نظيره الاستثناء التلقيني الذي سبق أن مر بنا أن العباس لما ذكر تحريم مكة وأنه لا يغسل خلاها ولا يعضد شوكها قال يا رسول الله إلا الإبخر, يعني يريد منه أن يستثني الإبخر, فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإبخر, لأنه قال إنه لبيوتنا ولقيننا, فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإبخر. فهذا الذي معنا عطف تلقيني, والذي جاء في حديث استثناء الإبخر هو يقال له استثناء تلقيني. قال وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين, قال وقال عبيد الله حدثني نافع. نعم. عبيد الله عبيد الله بن عمر. وقال في الرابعة والمقصرين. والمقصرين يعني بعد أن ذكر المحلقين ثلاث مرات قال في الرابعة والمقصرين. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثة. قال وللمقصرين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاث مرات, وبعد ذلك قال والمقصرين, وبعد ذلك قال والمقصرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في قال ذلك في عمرة الحديبية, وقال ذلك في حجة الوداع. وجاء ذكر الرحمة في بعض الأحاديث, وذكر المغفرة في بعض الأحاديث, فيكون يعني إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك بهذا وبهذا, أو أنه حصل أو أن ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام يعني حصل يعني أحدهما دون الآخر ويكون الثاني من قبيل الرواية بالمعنى. قال حدثنا عياش بن الوليد عن محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. قال الحافظ على هذا الإسناد إنه من الأفراد أو من أفراد الصحيح أو من غرائب الصحيح. إيش قال فيه؟ قلت لم يخرج ذاك العباس العياش النرسي. لم أرى في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد، فهي من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة، وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب. خرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة ورواية أبي زرعة أتم. ويعني المقصود بالأفراد والغرائب لأنه جاء من طريق واحد، ولكن أنه إذا جاء من طريق ثقة فإن ذلك لا يؤثر يعني كونه يأتي من طريق واحد ما دام الرواة كلهم ثقات. وهذا الذي هنا نظير آخر حديث في صحيح البخاري، نظير آخر حديث في صحيح البخاري وهو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنه من رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، وقال إنه من غرائب الصحيح. ونظيره أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، فإنه من رواية عمر بن الخطاب ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو يعني فهو غريب، وآخر حديث فيه غريب. فأول حديث صحيح من غرائبه، وآخر حديث فيه من غرائبه، أي التي جاءت من طريق واحد. ولكن كما هو معروف الطريق الذي جاء يعني وهو من الأفراد أو الغرائب لا يؤثر فيه ذلك ما دام الرواة أنهم ثقات. فإذا هذا الحديث أو هذا الإسناد من محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة هو نفس آخر حديث في صحيح البخاري، هو نفس آخر حديث في صحيح البخاري. ولهذا الترمذي لما خرج الحديث قال: حديث حسن صحيح غريب. حديث حسن صحيح غريب، يعني أنه جاء من طريق واحد. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. معلوم أن كل من الحلق والتقصير أنه سائر، ولكن الحلق أفضل كما مر، والحلق والتقصير بالنسبة يعني لمن يأتي إلى البيت إن أتى بعمرة في أثناء السنة فإن الأفضل في حقه التقصير، وكذلك لو جاء متمتعا في أشهر الحج وكان ذلك في شوال أو في أوائل ذي القعدة، يعني بحيث ينبت الشعر قبل المجيء قبل الحج، فإن الأفضل الحلق، لأنه يحلق عند الانتهاء من العمرة ويحلق عند الانتهاء من الحج. أما إذا جاء الحاج متأخرا بحيث لا إذا حلق شعره لا ينبت قبل يوم العيد، فإن الأولى التقصير ليبقى شعره يحلق يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذين جاءوا معه معتمرين أو قارنين أو مفردين وليس معهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وقصروا، يعني حصل منهم تقصير لأن الوقت يعني قريب، يعني لأنهم دخلوا في رابع من ذي الحجة واعتمر الذين هم معتمرون إما ابتداء وإما بتحويل قلب يعني فسخ الحج والعمرة أو العمرة الحج إلى العمرة، فقصروا لأنه ليس بينهم وبين العيد إلا 5 أيام أو 6 أيام فلا يموت فيها الشعر، ولهذا قصروا. حاصل أن الأصل هو الحلق في جميع الأحوال وهو الأفضل إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الحج قريبا وعند التحلل من العمرة فإنه الأولى في حقه أن يقصر ليبقى شعر يحلقه يوم العيد إذا تحلل من الحج أو من الحج والعمرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله. عبد الله هو بن عمر، لأنه كما مر إذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من أهل المدينة فالمراد به ابن عمر، وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من أهل مكة فالمراد به ابن الزبير، وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من أهل البصرة فهو ابن عباس، وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من أهل الكوفة فهو ابن مسعود، وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من أهل مصر أو الشام فالمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر هذا السيوطي في الألفية وذكر بيتين من الشعر فيهما الاشتمال على يعني ذكر هؤلاء الخمسة، وأنهم عند الإهمال وعدم النسبة يحمل كل واحد منهما على أنه المقصود إذا كان الرواة عنه من أهل ذلك البلد، يعني إما ابن عمر وإما ابن مسعود وإما وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية وأنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، وفي بعض الروايات عند المروة، يعني أنه عند الانتهاء من العمرة، معلوم أن التقصير عند المروة إنما يكون في العمرة، وأما الحج التقصير منه والحلق يكون يوم العيد، وأما المروة فالتحلل عندها وعند الانتهاء منها إنما هو في العمرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحلق إلا يوم العيد، وعلى هذا فإن الاحتمال للعمرة التي قصر عنه فيها إنها عمرة الجعرانة، وقيل عمرة القضاء على اعتبار أنه أسلم خفية أو أنه كان يكتم إسلامه، لأنه إنما أسلم يعني عام الفتح وقريب من الفتح، وعمرة القضاء كانت قبل ذلك بسنة، لأن عمرة القضاء في 7 والفتح كان في السنة الثامنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عندما جاء لفتح مكة، وإنما اعتمر في السنة 7 التي عمرة القضاء اللي بعد الحديبية بسنة، وبعدها عمرة الجعرانة التي كانت في 8 بعد فتح مكة عندما جاء من الطائف، فإنه أحرم، فالتي أقرب ما يكون أنها عمرة الجعرانة. وإذا كان صح أنه كان مسلما وأنه كان يكتم إسلاما قبل ذلك فيمكن أن تكون عمرة القضاء في 7. نعم. والمشقص هو قيل إنه نصل يعني من يعني عريضا أو طويل. نعم. القول بأن معاوية رضي الله عنه يعني إنما أسلم بعد ذلك. نعم هو أسلم يعني بعد عمرة القضاء. كيف يقصر؟ نعم بعد عمرة القضاء يعني أنه يعني إذا كان في عمرة القضاء وقد أسلم سرا فيمكن أن يقصر. وأما على أنها عمرة الجعرانة فهو قد أسلم لأنها بعد الفتح، لأن عمرة الجعرانة بعد الفتح وهي الأقرب، وهي الأقرب أنها أن أن أن أنها يعني أن تقصير فيها. إنما هو أسلم عام الفتح. إيه وهي بعد الفتح. إيه لكن الجحود القضاء ما تصلح إذا. إذا قلنا القضاء. لا هذا يعني هذا إذا كان قد أسلم يعني سرا، هذا القول بأنه أسلم سرا قبل ذلك يمكن أن تكون، لكن الأقرب في عمرة الجعرانة لأنها كانت بعد إسلامه الواضح المعروف. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وهو أحد شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات، وهو من أتباع التابعين لأن الأحاديث الثلاثية رواتها ثلاثة: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهنا الحديث ليس ثلاثيا ولكنه من شيوخ الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية قال رحمه الله تعالى: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. بابو تقصير المتمتع بعد العمرة. تقصير المتمتع بعد العمرة، تقصير المتمتع بعد العمرة يعني عندما ينتهي من العمرة بحيث يطوف ويسعى يقصر أو يحلق. قد عرفنا أن الحلقة أفضل من التقصير في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون التحلل من العمرة قريبا من الحج بحيث لا ينبت الشعر في هذه المدة، فعند هذه يكون الأفضل والأولى التقصير من أجل أن يبقى شعر يحلق يوم العيد. وأورد هذا الحديث قال عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. يعني أمر أصحابه الذين كانوا معتمرين أو الذين كانوا قارنين ومفردين ولم يسوقوا هديا وتحولوا إلى العمرة، فإنهم عند فراغهم من العمرة يحلقون أو يقصرون. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم قصروا، وهذا ليس بينه وبين الحج إلا خمس إلا خمسة أيام، فالغالب أن الذي حصل منهم التقصير كما جاء منصوصا عليه في أحاديث متعددة ومنها حديث جابر الطويل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله. ثم ذكر باب الزيارة يوم النحر. الزيارة يوم النحر. الزيارة هي زيارة البيت بعد المجيء من الحج للطواف، طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، يعني زيارة البيت بعد الحج، فيقال له طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة. الإفاضة يعني بعدما يأتي من عرفات ومزدلفة فإنه يأتي بطواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ليس له وقت معين، بل يمكن أن يطاف يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم الثاني الحادي عشر في الليل والنهار، كل ذلك سائغ. ولكن الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك يوم العيد، وأنه يعني وكان ذلك ضحى يعني قبل الظهر. واختلفت الروايات هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر أو صلىها بمنى، وكلها حديث صحيحة، جاء فيها أنه صلى الظهر بمنى، وجاء فيها أنه صلى الظهر بمكة. وجمع بعض أهل العلم يعني بين يعني هذه الحديث الصحيحة في صلاته بمنى أو صلاته بمكة بعدما طاف طواف الإفاضة بأنه صلى بأهل مكة، وكان الناس وذهب إلى منى في صلى بمكة في أول وقتها وقت الظهر، وذهب إلى منى وهم ينتظرونه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاته الثانية نافلة وصلاته الأولى بمكة هي الفريضة. بهذا جمع بعض أهل العلم، وبعضهم رجح إحدى الروايات على الأخرى وقال إن, إن, إن, إن, إن أحداهما شاذة، ولكن الذين جمعوا بين الروايات قالوا إنه حصل منه الصلاة بمكة وفي منى، وصلاته بمكة هي الفريضة وصلاته بمنى هي النافلة. ومعلوم أن الإنسان إذا صلى الفريضة وأتى بالفريضة مرة أخرى فإنها تكون نافلة، كما جاء في يعني في إحدى صفات صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم أصحابه إلى مجموعتين فصلى بمجموعة منهم ركعتين وسلم، ثم صلى بالمجموعة الثانية ركعتين وسلم، فإن صلاته هي الأولى مع الجماعة الأولى، وصلاته بالجماعة الثانية هي نافلة، وصلاته في الجماعة نافلة. وكذلك الحديث الذي فيه أنهم لما صلوا وجاء رجل لم قد فاتت الصلاة، قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني معناه تكون نافلة صلاة هذا الذي صلى مع المفترض. وكذلك الحديث الذي فيه أن ابن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فإنه متنفر وهم مفترضون. وكذلك الرجلان اللذان كان في مسجد الخيف بعد صلاة الفجر، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وإذا رجلان جالسان في ناحية، فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما لكما لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة، تكن لكما نافلة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفاض يعني نهارا يعني يوم العيد، وأنه صلى الظهر إما بمكة أو بمنى، أو أنه صلاهما يعني صلاتين إحداهما الأولى فرض والثانية نافلة. ثم ذكر بعض الآثار. قال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، يعني هذا الأثر عن ابن عباس قال أخر الزيارة إلى الليل، يعني هذا يعني إن كان المراد به أنه زيارة يعني في الليل يعني غير الزيارة التي هي للإفاضة، فهذا مطابق لما بعده من أنه كان يزور البيت ليالي منى، كان يزور البيت ليالي منى، وهذه التي هي ليلة الحادي عشر هي من ليالي منى، فتكون يعني هذه الزيارة غير الزيارة التي للإفاضة، التي للإفاضة التي ثبت أنها يعني يوم العيد، وأنها يعني قبل صلاة الظهر، مع الاختلاف في صلاة الظهر هل كانت في منى أو في مكة. نعم. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ويذكر عن عن أبي حسان عن ابن عباس أنه كان يزور البيت ليالي منى أيام منى. وكان يعني معنى ذلك أنه كان يذهب إلى البيت ويصلي أو يطوف. وأما قبل الحج فقد مر بنا أنه ما دخل مكة، يعني بعد أن طاف وسعى وجاء ونزل الأبطح ما كان ينزل من الأبطح إلى إلى إلى إلى إلى, إلى مكة، وإنما جاء أنه كان ينزل فيها في أيام منها. نعم. عن ابن عمر قال ويذكر، وهنا قال بالرواية يعني بعدم الجزم، يعني عدم الجزم يعني لأنه قال أن فيه رواية بالمعنى، لأنه إذا كان فيه رواية بالمعنى أو كان موقوفا أو كان في يعني أو كان موقوفا فإنه يأتي به وقد يكون أيضا فيه رجل ليس على شرطه، أن يكون فيه رجل على شرطه، فإذا ذكر صيغة التمريض تكون لأحوال متعددة، إما لأن فيه رجل على غير شرطه، وإما لأن فيه أنه فيه رواية معنى أو أنه موقوف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. وابن عمر رضي الله عنه كان طاف يعني بالبيت يوم العيد، وأنه قال ورجع إلى منى، يعني قال يعني حصلت منه قيلولة. نعم. قال وقال لنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل من دكين. عن سفيان هو الثوري. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. ورفعه عبد الرزاق، يعني من طريق عبد الرزاق أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، يعني دخلنا إلى مكة لطواف الإفاضة يوم النحر، ويعني ومعنى ذلك أن أمهات المؤمنين فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له أن حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال أحابستنا هي؟ يعني معناها أنهم سيجلسون ويبقون بمكة لانتظار ظهرها ثم تطوف. فقيل لها إن فقيل له إنها أفاضت يوم النحر، يعني أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام انفروا، يعني معناه أن الطواف الوداع يسقط. وهذا يدل على أن هذا الكلام ليس يوم النحر، وإنما هو بعد ذلك لقوله انفروا، يعني معناها أنهم لا يحتاجون إلى أن لا تحتاج إلى أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا أنها حاضت فهم أنها لم تطوف طواف الإفاضة، وأن الحيض جاءها وهي يعني قبل أن تطوف، وأنها ستبقى من أجل طواف الإفاضة. فقال حابستنا هي، يعني سننحبس بسببها، وسيبقى الحجاج ينتظرون طفرها. فقيل له إنها أفاضت, يعني أنها أدت طواف الإفاضة الذي هو الركن الذي لا يتم الحج إلا به, ولم يبق عليه إلا طواف الوداع. فقال انفري أو انفروا, يعني معناه أنهم يخرجون ويخرجون من مكة ويسقط طواف الوداع عن الحائض ومثلها النفساء. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. ثم ذكر باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا, أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. أورد في يعني هذا الحديث الذي فيه يعني فيه أنه يعني إيش حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. يعني في الرمي والحلق والذبح والتقديم والتأخير, يعني بين أعمال يوم النحر, وفيه وأنه قال: لا حرج, يعني أن التقديم والتأخير في ذلك سائغ, تقديم والتأخير في ذلك سائغ. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى منى وآتى بأعمال يوم النحر وهي الأربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف, رتبها هذا الترتيب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل لهم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب, فمنهم من قدم وأخر, فسألوا عن التقديم والتأخير, وفي كل سؤال يسأل عنه يقول: لا حرج. يعني أن الفعل الذي فعله وهو يعني قدمه على غيره مع أن غيره أولى منه, فقال: افعل ولا حرج, يعني افعل ذلك الذي بقي عليك, افعل ذلك الذي بقي عليك ولا حرج في كونك قدمت عليه ما كان متأخرا. يعني فالرسول رمى ثم حلق, ومما سئل عنه الحلق قبل الرمي لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني الرسول رمى ثم حلق, وهذا حلق ولم يرمي, قال: ارمي ولا حرج. وكذلك أيضا يعني حلق قبل أن ينحر, قال: ينحر ولا حرج. وكذلك يعني أفاض قبل أن يرمي, قال: ارمي ولا حرج. وجاء حديث في هذا متعددة, وأنه ما سئل عن شيء قدم والأخر في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج. وقد ذكر في الترجمة أن يكون ذاكرا ناسيا أو جاهلا, وأنه يعني يكون معذورا, لأنه جاء في بعض الروايات: لم أشعر, وهذا يدل على أنه يعني ناسي أو جاهل. ولكن العلماء أو أكثر العلماء أو كثير من العلماء ذهبوا إلى أن التقديم والتأخير سائغ, سواء كان يعني لجهل أو نسيان أو لتعمد, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في كل ما سئل عنه أنه قال: لا حرج. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبو ذكي عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح, قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت, فقال: لا حرج. ثم ذكر حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر, وكان ذلك مساء, لأنه قال: بعدما أمسيت, يعني فإن هذا كان في المساء. وقال إن رجل حلقته قبل أن أذبح قال يذبح ولا حرج, يعني كونك قدمت الحلقة على الذبح والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح قبل أن يحلق الرسول قال لا حرج, وقال آخر رميته قبل بعدما أمسيت قال لا حرج, لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وهذا لم يرمي في الوقت الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما رمى في المساء, والمساء يبدأ من الزوال, أقول يبدأ من الزوال ويدخل فيه يعني أول الليل, فإن ذلك كله قال له مساء, وقال أمسى يعني سواء كان في بعد الزوال أو كان بعد المغرب كل ذلك يقال له مساء, قال رميته بعدما أمسيت, يعني فهذا يعني معناه أنه لم يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول رمى في الضحى وهو لم يرمي إلا في المساء فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس مولى ابن عباس عن ابن قال رحمه الله تعالى باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج, فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج, فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته عند الجمرة والناس يسألونه فسأل سائل عن الذبح عن النحر عن الحلق قبل الذبح وآخر عن الذبح قبل الرمي وفي كل حالة يقول لا حرج. قد سبق أن مر بنا أن من جملة الأسئلة أنه زار قبل أن يرمي, يعني حصل منه طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة قبل أن يرمي, ومعنى ذلك أن أعمال يوم النحر الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض والأفضل والأولى الاتيان بها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, مع أنه ينبغي أن يعلم وقد نبهت على ذلك من قبل أن هذه الأربعة ليست كلها تتعلق لها دخل في التحلل, وإنما لهم دخل في التحلل هي الثلاثة غير النحر, لأن النحر لا علاقة له بالتحلل لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج, والأمور الثلاثة التي الرمي والحلق والطواف لازمة لجميع الحجاج, فإذا التحلل إنما يكون فيها, فمن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول بحيث يحلق رأسه ويلبس ثيابه, وإذا أتى بالأمور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت, ومعلوم أن هذا بعد الرمي وبعد الحلق, بعد الرمي وبعد الحلق, وأما النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل, الأمور الثلاثة كلها حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحلل, لكن واحد منها لا علاقة له بالتحلل الذي هو النحر. فإذا هذه الأمور الثلاثة يعني إذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول, وإذا فعل الثلاثة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وإنما قيل اثنين من ثلاثة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتبها, ولكنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج, وهو رمى وحلق وتحلل, فإذا من أتى باثنين من الثلاثة فإنه يحصل التحلل الأول وبعد اتيان الثلاثة جميعا فإنه يحصل التحلل الكامل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. ثم ذاك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من طريق أخرى وفيه أنه كان يخطب ومعنى ذلك أنه كان مثل ما جاء في بعض الروايات أنه يفتي يعني وعلى راحلته عند الجمرة وكان ذلك يوم العيد وكان يسأل عن التقديم والتأخير فيجيب بأنه لا حرج وقال لهن كلهن أي لكل المسائل التي سئل عنها في ذلك اليوم من التقديم والتأخير لا يعني لهن يعني أي لهذه الأسئلة أو لهذه المسائل التي سئل عنها وما أشبهها من تقديم وتأخير في ذلك اليوم فإنه لا حرج ولا بأس بالتقديم والتأخير. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وهذا يعني سعيد يعني إذا جاء يعني سعيد يروي عن يحيى بن سعيد فالمراد به الأموي لأن سعيدا هو يعني يروي عن أبيه وفي طبقة يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد القطان وهما من طبقة شيوخ شيوخ البخاري من طبقة شيوخ شيوخ البخاري وكل من هو يقال يحيى بن سعيد وهذا يسمى المهمل يعني الذي يعني يكون اتفاق الأشخاص وتختلف أشخاصهم يعني تتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم وتختلف أشخاصهم هذا يسمى المهمل ويعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ. فإذا جاء سعيد يروي عن يحيى بن سعيد فالمراد به الأموي لأنه يروي عن أبيه وأما يحيى بن سعيد القطان فيأتي ذكره كثيرا في الأسانيد يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو أكثر يعني ذكرا وورودا في الأسانيد من يحيى بن سعيد الأموي. والذين يطلق عليهم يحيى بن سعيد من رجال الكتب الستة أو من رجال الصحيحين أربعة اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة. فالذين في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما في طبقة شيوخ شيوخ البخاري القطان نعم الأموي والقطان يعني في طبقة واحدة وهما طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وأما المتقدمان فهما في طبقة صغار التابعين وهي يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي يحيى بن سعيد التيمي نعم. عن أبيه عن ابن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. ثم ذكر هذا الطريق عن عبد الله بن عمرو وقف يعني على راحلته يعني جلس على راحلته له هذا المقصود بالوقوف والجلوس فيعني فقال بهذا يعني حال على فذكر الحديث نعم فذكر الحديث الذي مر. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنبلي عن يعقوب بن إبراهيم نعم عن أبيه نعم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم نعم عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم تابعه معمر ابن راشد عن الزهري نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة أيام منى. قال حدثنا علي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هذه رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول ذكر الحافظ رحمه الله الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز. ما المقصود بهذا الكلام؟ معناه واضح، يعني أن الميقات يعني ليس يعني نقطة واحدة محددة لا تتفاوت، بل يكون في يعني في مساحة بعضها قريبة إلى مكة وبعضها بعيدة من مكة. وهو قال إن الأفضل أن يكون ذلك في الأبعد، في الأبعد يعني المسافة التي طرفه البعيدة، وأنه لو فعله في الطرف القريب جاز، القريب إلى مكة أنه يجوز، لكن الأفضل أن يكون في الطرف الأبعد، طرف الميقات الأبعد، الأبعد عن مكة. يعني معناها أن المكان ليس بقعة محددة صغيرة جدا، وإنما هي واسعة، يعني بعضها أبعد إلى مكة عن مكة وبعضها أقرب إلى مكة. فيقولنا الأبعد إلى مكة، الأبعد عن مكة هو الأفضل، والأقرب إلى مكة جائز لأنه حرم من الميقات. لكن وجه الأفضلية كأنه يعني لطول المسافة، طول المسافة التي تكون بينه وبين الحرم. يقول رجل عنده أولاد يشتغلون في ماله وهو غني موسر، وسلطة التصرف كلها للوالد، توفي أحد أولاده في الثلاثينيات من عمره ولم يحج، وقد كان يعمل في مال أبيه ويعد غنيا تبعا لأبيه، هل يحج عنه أو يعد مفرطا أو مفرط لا يحج عنه؟ لا، الحج يحج عنه، الحج يحج عنه، يعني إذا كان يعني لأنه لا يخلو من يكون شركا لوالدهم، وأن كل له سهم معروف، فيكون كل يعرف نصيبه. وإما أن يكون أجيرا عند والده، أجيرا على والده ويأخذ أجرة، فهو يحج عنه إذا كان له مال، يحج عنه منه. وإن كان أجيرا ويأكل الأجرة وليس عنده مال، ف يعني أراد أحد أن يحج عنه له يحج عنه. يقول كنت فيما مضى لا أقرأ الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام أخذا بقول من قال بأنها لا تجب، ولكن منذ يومين سمعت كلاما لأحد العلماء في وجوب قراءة الفاتحة فأخذت بهذا القول، لكن طيلة اليومين الماضيين ما تذكرت ذلك فلم أقرأ الفاتحة إلا بعد أن انتهيت من الصلاة لتعودي على ما مضى تلك السنين الطويلة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لكن من عرف يعني ويعني بلغه الدليل وعرف الدليل الأقوى، وأنه يعني قراءة الفاتحة أقوى من عدم قراءتها وأرجح يعني من حيث الدليل، فالإنسان الذي ظهر له ذلك وعرف ذلك أو استفتى من عنده علم وأفتاه يعني يعمل به، والشيء الذي حصل منه قبل ذلك لا يؤثر. يقول هل يجوز للإنسان، وحتى لو حصل بعد ذلك لو حصل منه نسيان أنه نسي لا يؤثر حتى بعد أن يعلم هذا. هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وولده وبنته ومن سائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ف فمحبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق من البشر، وذلك أن الله عز وجل ساق على يديه للمسلمين أعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام التي هي جل النعم وأعظم النعم، فمحبته صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساق الله على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يقاربها نعمة. وأما كل إنسان يعني يعتمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يصل إلى الرسول عليه السلام عن طريقك يعني أجر وزيادة أجر وثواب، فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، اعمل لنفسك الأعمال الصالحة، وكل عمل صالح تعمله يثيبك الله عليه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك، يعطيه مثل ما أعطاك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله أجور وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الخير والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فأنت اعمل أي عمل صالح واحرص على الأعمال الصالحة، ائتي بالفرائض وأتي بما أمكنك من النوافل، والله تعالى يثيبك على أعمالك ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام له من الأجور أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، لأن كل من اهتدى اهتدى على يديه وبسببه فله مثل أجره. فأنت اعتمر لنفسك واعمل الصالحات لنفسك، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك. يقول: هل تجوز رقية الكافر بالرقية الشرعية؟ لا أدري. يقول: أخ ترجم مختصر صحيح البخاري إلى اللغة الهولندية، ترجم الحديث دون أن يعلق عليها، فمثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ذكره بالترجمة دون أي تعليق على الكتاب، مع أن الكتاب سيقرأه الكل، هل هذا الفعل ترونه صحيحا؟ الشيء الذي فيه إشكال يعني يحتاج إلى توضيح وإلى بيان، يعني هذا هو العمل صحيح والترجمة صحيح إذا كانت سليمة، أما إذا كانت غير سليمة فهذا يعني صاحبه على خطر، لأنه قد يذكر شيئا ويضيف للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا يضاف إليه ولا يجوز أن يضاف إليه، وذلك بسبب الفهم الخاطئ. يقول: هل يقال الآن باستحباب زيارة البيت للطواف ليالي مع منى خاصة مع شدة الزحام؟ لا، الأولى أن لا تزار، يعني يترك المجال للمفترضين، والمتطوعون يفسحون المجال للمفترضين، لأن الذهاب إلى مكة مع الزحام يعني المفترضون لا بد لهم من هذا العمل، والمتنفلون عندهم سعة، ولهذا الأولى في حقهم ألا يذهبوا مع شدة الزحام. يقول: هل يجوز للمرأة أن تشرف على مدرسة وتحتها مدرسين رجال؟ لا، ليس للمرأة ولاية على الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تكون يعني لها ولاية على الرجال، بل المرأة تكون ولايتها على النساء. أما كون النساء مراجع للرجال فهذا من الخطأ البين. يقول: كنت لا أغسل أسفل الرجلين أثناء الوضوء وأقتصر على ظاهرهما جهلا مني، وكنت أصلي بهذا الوضوء الصلوات، فما حكم صلاتي؟ إذا كان يعني أنك فعلت هذا مدة طويلة وليست أياما يعني صلوات معدودة يمكنك تقضيها، فأنت تب إلى الله عز وجل مما حصل، واحرص في المستقبل على أن تسلم من الوقوع في مثل هذا الأمر المنكر وتوب إلى الله عز وجل مما مضى. وهذا لا يمكن أن يقضى يعني السنوات الكثيرة، ولكن إذا كان شيئا يسير أو شيئا قليل وأنت لم يحصل منك الوضوء، لم تستوعب العضو إلى الكعبين، فإنه يعني يجب استيعاب كل ما فوق الكعبين قليلا إلى كامل القدم، ولا يجوز الإنسان أن يترك شيء حتى ولو كان بقعة مثل الدرهم، لا يجوز الإنسان، لأن يعني الرسول لما رأى رجلا يعني في قدمه بقعة قدر الدرهم لم يصل إلى ماء أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، أمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. لكن إذا كان هذا يعني المدة طويلة راحت وأنت على هذا الأمر المنكر، فتوب إلى الله عز وجل وأحسن في المستقبل. سؤاله الثاني يقول يعني مثل ما جاء في قصة اليدين، مثل المسبوق المسيء في صلاته، المسيء في صلاته الذي قال صلي فإنك لم تصلي، قال والذي لا أحسن غير هذا، فما قال يصلي الصلوات اللي راحت في عمره الذي مضى. نعم. سؤاله الثاني يقول هل يجوز ترك صلاة الفجر في الجماعة إذا كانت زوجتي تخاف خوفا شديدا إذا خرجت إلى صلاة الفجر وتركتها مع العلم بأنها في عمارة ولي جيران؟ يعني يبدو والله أعلم أن مثل هذا عليها أن يجعلها تروض نفسها ويعني وتغلق الباب، وما دام عندها جيران وليست في مكان منفرد منعزل عن الناس يخشى عليها الهجوم وليس عندها أحد يعني يساعدها، فيعني أنت روضها على هذا، وليس لك أن تتخلف من أجل أنها زوجتها أنها تخاف فتكون تاركة لصلاة الفجر دائما باستمرار من أجل أن زوجتها تخاف. هذا يقول الذي يلبس شعر مستعار كيف يصنع في الحلقة والتقصير عند انتهاء من عمرته؟ لا يجوز لبس الشعر المستعار، أقول لا يجوز، وإنما الشعر الذي خلقه الله هذا الذي عليه، وأما الشعر المستعار هذا هذا هذا مثل القطرة يعني يلبس ويخلع مثل عمامة، فيعني مثل هذا ما له دخل. إذا كان في شعر في رأسه يعني ولو كان قليلا فإنه يزيل هذا الشعر القليل ولو كان من الجوانب، وأما إذا كان ما في شعر أصلا فيكون هذا سقط عنه، يعني هذا الواجب أقول سقط عنه، لأن مثل الإنسان الذي منقطع رجله فمكان غسل الوضوء راح، لأنه غير موجود المكان الذي يغسل، فمن قطعت رجله ما في غسل، لا يصل غسل الرجل. يقول إذا دخلت المسجد ونسيت تحية المسجد فهل يلزم أن أصليها وأقوم بالقضاء؟ إيش؟ دخلت المسجد وجلست ناسيا تحية المسجد هل يلزم القيام بعد ذلك؟ ما يلزم، ولكن الأولى أن يفعل ذلك، إذا جلس ناسيا وتذكر يقوم. يقول أحسن الله إليك أنا أحضر أحيانا في درسكم لست مواظبا على الدرس، فهل يجوز لي أن أخذ المال الذي وزعتموه علينا مع أني سجلت اسمي وكنت حاضرا في ذلك اليوم؟ إذا كان الأغلب الحضور ما في بأس إن شاء الله، وإن كنت تدرس في مكان آخر يعني عند مدرس آخر فالذي تدرس عنده أكثر يعني خذ المساعدة من عنده. يقول عندي أب شيخ كبير عاجز ولي أخ توفي، بأيهما أبدأ في الحج عنه؟ بأبي العاجز الشيخ الكبير أم بأخي المتوفى؟ لا والدك أولى، ما دام والدك أنه يعني إما مريض مرض لا يرجع بره أو هرم لا يستطيع أن يسافر، فحج عنه أولى من حجك عن أخيك المتوفى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.